بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل تدمر: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، ومع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة بدون واو يا عبد الله مع أحسن الله عليكم مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذه القاعدة الثانية من القواعد السبع الجليلة التي دونها الشيخ تقي الدين أبو العباس رحمه الله في هذه الرسالة القيمة، الرسالة التدمرية. وموضوع هذه القاعدة هو منهج التعامل مع الألفاظ المجملة، وكان من المناسب عقد هذه القاعدة ها هنا، لأنه قد سبق معنا في آخر القاعدة الماضية إن كنتم تذكرون في الدرس الماضي كلام من المؤلف رحمه الله عن لفظتي الجهة والتحيز، فانتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن هذا الموضوع، وهو منهج التعامل مع هذه الألفاظ المجملة التي يستعملها أهل البدع. كانت الكلمة التي ذكرها في آخر القاعدة الماضية هي التحيز والمتحيز. يقول المؤلف رحمه الله ممهدا للكلام عن هذا الموضوع: إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، فإن قاعدة أهل السنة الأصيلة في باب التلقي هي أن الفهم ليس شرطا في الإيمان، الفهم ليس شرطا في الإيمان، الواجب هو الإيمان بكل ما جاء في النصوص. بمعنى أن القاعدة في هذا الباب: الإيمان مرتبط بثبوت النقل لا بحصول الفهم، قاعدة أهل السنة التي فارقوا فيها غيرهم من أهل الكفر والابتداع، أن الإيمان مرتبط بثبوت النقل، المهم أن يثبت النقل، أن يثبت الدليل الذي تضمن كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم. ثبوت النقل لا حصول الفهم، بمعنى أن من جعل قاعدة قبوله للنصوص واستسلامه لها إنما هو فهمه للنص، فإيمانه يدور مع هذا وجودا وعدما، لا شك أنه خالف سبيل المؤمنين وصار على نهج غير المؤمنين من المشركين الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. من كان حاله كذلك فلا شك أنه قد ضل الضلال المبين. إذن كل ما ثبت في النصوص فواجب على من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واجب عليه أن يؤمن به فهم معناه أو لم يفهم معناه، مع ملاحظة أمرين. الأول أن هذا الكلام لا يفهم منه البتة أن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن فهمه من جميع هذه الأمة، هذا فهم خاطئ وهذا احتمال غير وارد. لا يمكن أن يكون شيء من الكتاب والسنة مستغلق فهمه على جميع هذه الأمة، يعني أنه مهما سعى المتأمل والمتدبر في هذه النصوص فإنه لا يمكن أن يصل إلى فهم هذا المعنى، هذا احتمال غير وارد وقول مرفوض. إنما يقول أهل السنة والجماعة إن الكتاب والسنة مفهومان لمجموع الأمة لا لجميع الأمة. أهل السنة يقولون الكتاب والسنة مفهومان ماذا؟ لمجموع الأمة لا لجميع الأمة، يعني الكتاب والسنة مفهومان لا لجميع الأمة، لم يكن فهم الكتاب والسنة شيئا حتميا لكل فرد من هذه الأمة، إنما يمكن بالنسبة للشخص الواحد أن يكون قد فهم هذا النص أو ذاك، ويمكن أن يكون قد جهل هذا النص أو ذاك، وذاك بالنظر إلى الأفراد يختلف باختلاف قصور العلم أو قصور الفهم والإدراك أو سوء القصد والنية، يعني إما لقصور في العلم، هو جاهل ليس عنده معرفة بلغة العرب أو بأصول الاستدلال أو إشراف على النصوص وجمع بينها، أو يكون عنده ضعف في الفهم والذكاء والإدراك، أو يكون إنسانا ساء قصده فلم يتدبر الكتاب والسنة بقصد الوصول إلى الحق، فهذه ثلاثة أسباب تؤدي إلى الجهل بالنصوص في حق الفرد. أما بالنسبة لمجموع الأمة فلا بد أن يكون الكتاب والسنة مفهوما، لا بد أن يكون الكتاب والسنة ماذا؟ مفهوما. إنما شخص معين لم يفهم نصا معينا في وقت معين هذا ممكن، لكن الفهم في حق هذا الجاهل ممكن، بمعنى لو أنه ذهب فسأل أو بحث فإنه سوف يعلم إذا شاء الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء لذاته لا يمكن فهمه، هذا احتمال غير وارد ولا يجوز القول به في كتاب الله. كيف يكون الكتاب ميسرا للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر وفيه أشياء هي من قبيل الطلاسم والألغاز والأحاجي التي لا يمكن الوصول إلى فهمها؟ كيف يأمر الله عز وجل بتأمل كتابه وتدبره، بل يذم سبحانه من لم يعقل الكتاب ولم يفهمه؟ كيف يكون ذلك مع أن فيه أشياء ليس هناك سبيل إلى فهمها أصلا؟ هذا شيء لا يتأتى مطلقا. إذن الكتاب والسنة مفهومان ماذا؟ لمجموع الأمة لا لجميع الأمة، بالنظر إلى كل فرد أن الناس متفاوتون هناك العالم هناك الجاهل، ويتميز أهل العلم عن غيرهم ولا شك بكثرة علمهم بمعاني الكتاب والسنة بخلاف من كان من الجهال. الأمر الثاني أن من جهل شيئا من الكتاب والسنة متى ما كان صحيح القصد صادق الطلب فإنه سيهتدي إلى الحق وسيتبين له المستغلق، والدليل على هذا قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فإن مفهوم المخالفة من هذه الآية: إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله، إذن القاعدة آمن تهتدي. الشيء الذي استغلق عليك فهمه وأشكل عليك إدراكه يقال لك فيه سلم وأذعن وآمن وصدق وأبشر بالخير، فستهدى فيه إلى وجه الحق والصواب بتوفيق الله عز وجل ورحمته. إذن الواجب الإيمان بالنصوص بغض النظر عن مسألة الفهم، فإن الإيمان لا يرتبط بالفهم، بل واجب الإيمان بكل ما ثبت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم هذا الثابت أو لم يفهم. قال رحمه الله: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه، يعني حال كونه متفقا عليه بين سلف هذه الأمة. يريد أن يبين المؤلف رحمه الله أن مصادر التلقي في مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع أيضا، فإن الإجماع حق لا شك فيه، والأمة لا تجتمع على ضلالة. واستدرك المؤلف رحمه الله هذا الاستدراك الأخير في قوله: مع أن هذا الباب إلى آخره، لأجل أن ينبه على أن كل ما أجمع عليه فلا بد أن يكون الإجماع مستندا إلى دليل، لا يصح إجماع أو لا يثبت إجماع إلا عن دليل، لكن قد يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. المهم أن الإجماع الثابت لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، فصار كل ما أجمع عليه قد ثبت قبل ذلك بماذا؟ بالكتاب أو السنة أو بهما معا. وأهل السنة لا يفرقون بين الأدلة من حيث القبول، فما ثبت في الكتاب وحده فمقبول، وما ثبت في السنة وحدها فمقبول، وما ثبت فيهما فمقبول، وما أجمعت عليه الأمة فهو مقبول أيضا. وثمة أمر رابع يتعلق بهذه المباحث العقدية، وهو ما ثبت عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه، ومن ذلك هذه المطالب العقدية التي تتعلق بالأسماء أو الصفات أو القدر أو ما شاكل ذلك كاليوم الآخر والملائكة وإلى آخره، أقول هذه لها حكم الرفع، فهي ملحقة بما ثبت في السنة، لأن إحسان الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل له يقتضي أن يقال إنهم إنما تلقوا هذا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا المقول عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المصادر الأربعة التي يتلقى منها مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وقد يقول قائل: إذا كان ما قد ثبت في الإجماع ثابتا في الكتاب والسنة فما فائدة هذا الإجماع في هذه المطالب؟ والثبوت قد حصل أصلا بدليل الكتاب أو السنة؟ والجواب عن هذا أن يقال إن فائدة الإجماع تظهر من جهتين. أولا من جهة تكثير الأدلة وتقويتها، ولا شك أن ما ثبت بثلاثة أنواع من الأدلة أقوى مما ثبت بنوعين أو نوع واحد، ولا سيما إذا كان المحل المبحوث فيه ما يرجع إلى باب الاعتقاد، فكلما كثرت الأدلة كان هذا أقوى في الحجة وأدعى لقبول المخالف. الفائدة الثانية أن ثبوت الإجماع ينقطع به تشغيب المشاغب من حيث حمل النص على غير وجهه، وهذا ملحظ مهم تنبه له. الكتاب والسنة تسلط أهل البدع والضلال عليهما بمعول التحريف والتأويل، فصاروا يخوضون في أدلة الكتاب والسنة تحريفا وتأويلا حتى في أظهر الأشياء وأجلاها. إنما يمكن ردع هذا التعدي على حرمة نصوص الكتاب والسنة بأمور منها الإجماع. خذ مثلا أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه أدلة كثيرة بلغت المئات، وقيل إنها بلغت الآلاف، قيل إنها بلغت الألف أو الألفي دليل، ومع ذلك كان ما كان من أهل البدع من تحريف وتأويل هذه النصوص وحمل علو الله عز وجل وفوقيته على خلقه على غير علو ذاته وفوقية ذاته جل ربنا وتعالى، فكان مما يرد على هؤلاء بالإجماع. فإن السلف الصالح مجمعون على أن علو الله عز وجل علو صفات وعلو ذات أيضا. ومما يدل على هذا الإجماع ما أخرج البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل أو إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته. تلحظ يا رعاك الله أن هذا نقل للإجماع على أن علو الله عز وجل وفوقيته على العرش وعلى كل شيء إنما هو علو ذات، وإنما هي فوقية ذات. فكان الإجماع في هذا الباب حاسما لشبهة المخالفين وقاطعا لعذرهم وتأويلهم. المقصود أن الأصول التي يستند إليها في هذا الباب هي ما قد علمت من الكتاب والسنة والإجماع، ويلتحق بهذا أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى المقصود من هذه القاعدة، وهو بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المجملة ومن يستعملها. وقبل بيان منهج أهل السنة في هذا الباب يحسن التقديم بمقدمتين. المقدمة الأولى تتعلق بالألفاظ المستعملة في أبواب الاعتقاد. اعلم يا رعاك الله أن الألفاظ المستعملة في أبواب الاعتقاد أربعة أضرب. أولا ألفاظ هي حق محض، ألفاظ هي حق محض، وهي الثابت في النقل، وهي الثابت في النقل يعني في الكتاب والسنة، وهذه واجب قبولها لفظا ومعنى فهمت أو لم تفهم. الضرب الثاني ألفاظ باطلة بطلانا محضا، وهي الألفاظ المخالفة للنقل الثابت. كل لفظ يناقض، يخالف، يعارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود لفظا ومعنى. فمن قال مثلا إن الله لم يستوي على عرشه، فإننا نقول إن هذا اللفظ ماذا؟ مردود، هذا كلام باطل لا يمكن قبوله. من قال إن الله عز وجل مثل خلقه، ما رأيكم بهذا اللفظ؟ مردود لفظا ومعنى. ثالثا ألفاظ محتملة للحق والباطل، وهذه هي التي سنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. الضرب الرابع ألفاظ في معنى ما ثبت في النقل، أو هي ألفاظ حسنة أو ليست بسيئة، وفي استعمالها مصلحة. ألفاظ في معنى ما ثبت في النقل، أو هي ألفاظ حسنة أو ليست بسيئة، وفي استعمالها مصلحة. وهذا ما يرجع عند أهل العلم إلى ما يسمى بباب الإخبار. ما يسمى بماذا؟ باب الإخبار. هي ألفاظ ليست واردة في النصوص في غالبها ومعظمها، إلا أنها في معنى ما جاء في النصوص، أو أنها ألفاظ هي في نفسها حسنة أو ليست بسيئة، لا يترتب على استعمالها محذور، واستعمالها عند السلف وأتباعهم إنما كان لأجل تحقيق مصلحة. من ذلك مثلا قول أهل السنة والجماعة إن الله عز وجل عال على خلقه بائن من خلقه. تلحظ أن كلمة بائن من خلقه هذه كلمة غير واردة، لكنها في معنى ما ثبت في النقل، وفي استعمالها مصلحة. لما وجد من يحرف النصوص ويدعي حلول الله عز وجل في خلقه أو اتحاده بهم، فاحتاج أهل العلم أن يزيدوا بيانا وتوضيحا بمثل هذه الكلمة الحسنة التي لا تتضمن أي محذور، إنما فيها زيادة في البيان والإيضاح. فمثل هذا استعمال حسن صحيح لا حرج فيه، وهو كثير في كلام أهل السنة والجماعة. لما زادوا زدنا، لما زاد المبتدعة ضلالا وتلبيسا زاد أهل السنة والجماعة توضيحا وتبيينا. إذن هذه أربعة ألفاظ مستعملة في هذا الباب الذي هو المطالب العقدية. انتقل إلى المقدمة الثانية، وهي منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ عموما. ما هو المنهج الذي سلكه أهل السنة والجماعة في استعمال الألفاظ والتعامل معها؟ الجواب أن هذا يتلخص في أربعة أمور. أولا أن أهل السنة والجماعة أهل مراعاة للألفاظ الشرعية، بمعنى إنما يستعملون الألفاظ الشرعية وما كان في معناها، وذلك لأنهم أهل اتباع للكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لذا فما ثبت في الكتاب والسنة قالوا به، وما نفي في الكتاب والسنة فإنهم ينفونه، وما لم يثبت أو ينفى فإنهم يتوقفون عن إثباته أو نفيه. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة اعتبروا كل من قال في دين الله عز وجل بألفاظ مبتدعة غير واردة، اعتبروه قائلا على الله سبحانه بغير علم، واعتبروه مبتدعا في دين الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا كثر عندهم ذم أولئك الذين يتكلمون في المطالب الإلهية والمباحث العقدية بغير ألفاظ الكتاب والسنة، فيقع بسبب كلامهم كثير من الشرور. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال أهل العلم: كل من تكلم في الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما ثبت في الكتاب والسنة فإنه متكلم بالباطل، فإنه متكلم بالباطل، فواجب الإعراض عنه. الأمر الثالث أن أهل السنة والجماعة يجتنبون في المطالب العقدية كل إيهام ولفظ محتمل، كل إيهام ولفظ محتمل. أهل السنة أبعد ما يكونون عن الإيهام أو إيقاع ما يوجب اللبس. أدبهم الله سبحانه وتعالى حين قال جل في علاه: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا كلمة فيها احتمال، وربما يتذرع بها المبطلون، فأمر الله عز وجل بأن يستعمل اللفظ الذي ليس فيه لبس وليس فيه أدنى احتمال، وهو انظرنا. إذن هكذا ينبغي على أهل السنة والجماعة أن يكونوا أبعد الناس عن كل ما فيه إيهام أو احتمال، لا سيما والباب الذي يتكلمون فيه باب عظيم يتعلق بالعظيم سبحانه وما يثبت له من الأسماء والصفات، ما يتعلق بباب أحكام الشريعة، ما ينسب إلى دين الله سبحانه من أحكام ومن حلال ومن حرام. إذن لا بد من أن يكون الكلام واضحا لا لبس فيه ولا احتمال. الأمر الرابع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا، الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا، ولذا أهل السنة لا يأبهون ولا يلتفتون إلى تشنيع المشنعين أو تشغيب المشغبين، مهما استعملوا من ألفاظ ومهما خلعوا من ألقاب ومهما أجلبوا على أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يتزحزحوا عن الحق الذي تلقوه من الكتاب والسنة. وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. أهل السنة أهل ثبات، لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. مهما قال المبتدعة: إن إثبات الصفات تجسيم، إن إثبات الصفات تشبيه، إن إثبات الاستواء لله عز وجل تحيز، إن إثبات الوجه واليدين تركيب، فإننا نقول لهم: قولوا ما شئتم، فإن هذه الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا، ولا يمكن أن يتزحزح أهل السنة عن الحق الذي اعتقدوه بأدلة راسخة كالجبال لأجل مثل هذه الشناعات ولأجل هذه الألفاظ. إذن الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا، مهما ابتدعوا ومهما أنشأوا ومهما اخترعوا ومهما زينوا ومهما قبحوا، فالحقائق ثابتة كالجبال، لأنها مستندة إلى ما هو أقوى من الجبال من أدلة الكتاب أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج العام لأهل السنة والجماعة في تعاملهم واستعمالهم للألفاظ في المباحث العقدية. أنتقل بعد ذلك إلى المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في باب الألفاظ المجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حينما قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. كلام المؤلف رحمه الله الذي سمعت وما بعده يدور على هذا القسم الذي ذكرته لك في القسم الثالث آنفا. هذه الألفاظ تسمى بالألفاظ المجملة وتسمى أيضا بالألفاظ المشتبهة، وضابطها أنها ألفاظ مبتدعة تحتمل حقا وباطلا. ما ضابطها يا شيخ؟ ألفاظ مبتدعة. ما معنى مبتدعة؟ يعني أنها غير واردة في الكتاب والسنة، اخترعها هؤلاء المخترعون. طيب، أيضا قلنا ألفاظ مبتدعة، ها يا سعود، ها، تحتمل حقا وباطلا. علمنا سابقا أن هناك ألفاظا هي حق محض لا تحتمل باطلا، وهذه ألفاظ النقل الثابت. هناك ألفاظ باطلة وبطلانها صريح، وهذه انتهينا منها، مردودة لفظا ومعنى، كل ما عارض وخالف نصوص الكتاب والسنة فهو مطرح مردود لا شك في ذلك. نبقى الآن مع هذه الألفاظ التي إذا نظرت إليها من وجه قلت إنه يمكن حملها على محمل صحيح، فإذا نظرت إليها من وجه آخر قلت إنها يمكن حملها على محمل باطل. هذه التي نتحدث عنها تسمى بماذا؟ الألفاظ المجملة أو الألفاظ المشتبهة. وهذه هي أداة أهل البدع. كل صاحب صنعة له أدوات يستعملها في صنعته، أليس كذلك؟ النجار له أدواته، الحداد له أدواته، وأهل البدع لهم أدواتهم. أهم أداة عندهم هذه الألفاظ المجملة، أهم وأعظم ما يستعملون، وأقوى سلاح يستعملون هذه الألفاظ المجملة، فهي سمة بارزة من سماتهم. ولذا الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة الرد على الجهمية والزنادقة، في تلك المقدمة العظيمة حينما قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، إلى أن قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هؤلاء ما وصفهم؟ قال رحمه الله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام. يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. هذه الكلمات التي يستعملون، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنهم يتكلمون بماذا؟ بالمتشابه من الكلام. هي هذه الألفاظ المجملة. هذه الألفاظ عظموا شأنها وبالغوا فيها حتى إنهم جعلوها هي الأصل، بل جعلوها هي المحكم الذي ترد النصوص إليه. سبحان الله، صارت النصوص متشابها يرد إلى المحكم الذي هو ماذا؟ هذه الألفاظ المجملة، كلفظ الجسم أو التجسيم ولفظ الحيز أو المتحيز، ولفظ الجهة أو المكان، ولفظ التركيب أو لفظ الجوهر أو لفظ العرب، أو حتى في غير باب الصفات ككلمة الجبر مثلا في باب القدر، في باب القرآن لفظ بالقرآن كلمة اللفظ، في ألفاظ على هذه الشاكلة صارت هي الأصل، ترد النصوص إليها وتفهم في ضوئها، ويقبل كلام القائل أو يرد أو يضلل أو يكفر بناء على هذه الألفاظ. إذن أهل البدع عظموا شأن هذه الألفاظ وبالغوا فيها وحكموها في النصوص، فنشأ ما نشأ من ضلال كبير وانحراف عظيم وقع في هذه الأمة مع الأسف الشديد. إذن هذه هي الألفاظ المجملة، وهذا هو منهج أهل البدع فيها. وقد علمت يا رعاك الله السبب الذي لأجله استعملوا هذه الألفاظ، وهو أنهم أرادوا أن تكون السلاح الذي يستعملونه في ترويج بدعتهم. لو أتوا بالكلام الباطل المحض الصريح ما أقبل الناس على بدعتهم، إنما أتوا بهذه الألفاظ المشتبهة التي تنطلي على الأغمار، فلأجل هذا راجت أقوالهم وراجت بدعهم. ولماذا يقبل هؤلاء الجهال على قبولها؟ الجواب لما فيها من شبهة الحق، الجواب لما فيها من شبهة الحق. هذا الحق الذي احتمله هذا اللفظ هو السبب في أن أولئك يقبلون على هذه الألفاظ أو هذه المذاهب التي بنيت على هذه الألفاظ. وإلا فالأمر كما ذكرت لك الباطل المحض لا تقبل عليه النفوس، إنما يوضع هذا اللفظ الذي فيه احتمال فيمرر الباطل على هؤلاء الجهال، والألفاظ حظ الجهال والمعاني حظ العلماء. العالم الفطن هو الذي يغوص إلى المعاني ويدرك المراد، والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ. أما الجاهل هو الذي يقف عند الألفاظ ويغتر بها ولا ينفذ إلى ما وراءها، وهنا يقع العطب والإشكال. إذا فهمنا هذا نريد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ، وهذا المقام فيه تفصيل وتقسيم. أولا موقفهم ممن يستعمل هذه الألفاظ، موقفهم ممن يستعمل هذه الألفاظ. أهل السنة والجماعة متفقون على ذم هذه الألفاظ وذم هذا المسلك الذي هو استعمالها، وبالتالي ذم كل من يستعمل هذه الألفاظ. فإن أهل السنة ينسبون إلى البدعة من يستعمل هذه الألفاظ، يرونه مبتدعا ويناصحونه ويحذرون منه ومن مسلكه. ولماذا اشتد موقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ؟ الجواب يرجع إلى ما يأتي. أولا أنها ألفاظ مبتدعة، والبدعة لا خير فيها بل هي ضلال. وثانيا أنه لم يستعملها السلف الصالح، فاستعمالها اتباع لسبيل غير المؤمنين. والأمر الثالث أن هذه الألفاظ فيها أو في استعمالها لبس الحق بالباطل، وهذا قد نهى الله عز وجل عنه فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل. الأمر الرابع أن هذه الألفاظ مدرجة إلى حصول فساد عظيم، فإن أكثر التعطيل الذي وقع في هذه الأمة مع الأسف الشديد كان سببه استعمال هذه الألفاظ المجملة. الأمر الخامس أن هذه الألفاظ سبب لوقوع الفرقة والخلاف في هذه الأمة. هذا يستعمل هذا اللفظ المجمل على معنى، وذاك يستعمل اللفظ نفسه لكنه على معنى آخر، ثم يبدأ الخلاف وتعظم المحنة وتكبر الشرور. يكفيك أن تتأمل فقط تلك الفتنة العظيمة التي وقعت في هذه الأمة في سابق عهدها في مسألة اللفظ. هل يصح أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يصح أن تقول ذلك، أو يصح أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو لا يصح ذلك؟ فتنة عظيمة جرها استعمال هذا اللفظ نفيا أو إثباتا. ولذلك ارجع إلى كلام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، وانظر كلامه كيف أنه ما مرت محنة بالمسلمين فيما يقول ابن قتيبة أو في معنى كلامه كمثل هذه الفتنة. والسبب أن اللفظ فيه اشتباه، فكل كان يدور على معنى، والأمر كما قال ابن قيم رحمه الله: واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، وذان محتملان. فلذاك أنكر أحمل الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. أصبح هذا اللفظ ماذا؟ محتملا. هل تريد بقولك لفظ بالقرآن يعني حركة لساني والصوت الذي يخرج من فمي، أو تريد بلفظي بالقرآن يعني نفس الملفوظ الذي هو كلام الله عز وجل؟ انظر كيف أصبحت المسألة مشتبهة ومحتملة موقعة للفساد العظيم. ولا شك أن كل ما سبب وقوع الخلاف والفرقة في هذه الأمة لا شك أنه يجب قطع دابره وسد المنافذ إليه، والشواهد على هذا في النصوص كثيرة. إذن هذا موقف أهل السنة والجماعة من من يستعمل هذه الألفاظ، يذمونه وينسبونه إلى البدعة. الأمر الثاني موقفه من الألفاظ نفسها، وهذا الكلام فيه ينفصل إلى مقامين: أولا في مقام التقرير والاستعمال، يعني هل إذا جاء أهل السنة إلى تقرير عقيدتهم يستعملون هذه الألفاظ أو يعرضون عنها وينأون عنها ويبتعدون عنها؟ الجواب هو الثاني، أنهم لا يستعملونها البتة في تقرير معتقدهم، في توضيح الحق، في تفسير ما عليه عقيدتهم، لا يستعملونها البتة ولا يتكلمون بها مطلقا، هم أبعد الناس عنها، هم يذمونها ويذمون من يستعملها، فكيف يقررون بها الحق الذي هم عليه؟ إذن في مقام التقرير ماذا؟ لا يستعملونها. نأتي الآن إلى المقام الآخر، وهو مقام المناظرة مع من يستعملها، مقام المناظرة والمجادلة مع من يستعملها. وقد قلت لك يا رعاك الله إن هذه الألفاظ استعمالها ديدن أهل البدع وهجيراهم وشغلهم الشاغل، ولذلك قد يضطر السني إلى مناظرة ومحاججة من يستعمل هذه الألفاظ، فكيف يكون المسلك في هذا؟ الجواب أن المسلك في هذا المقام يتلخص في كلمتين: التوقف والاستفصال. التوقف يتوجه إلى اللفظ، والاستفصال يتوجه إلى المعنى. ما هو المنهج؟ أنت يا رجل، أيوه، ما هو؟ يتلخص في ماذا؟ في كم؟ في اثنين: التوقف والاستفصال. التوقف يتوجه إلى اللفظ، اللفظ لا يخوضون فيه لا بقبول ولا برد بأية حال. أما المعنى فإنهم ماذا؟ يستفسرون، يستفصلون، يسألون: يا هذا الذي يستعمل هذا اللفظ، ماذا تريد؟ ماذا تريد بقولك إن الله عز وجل في جهة، أو إن الله عز وجل ليس في جهة؟ ماذا تريد بقولك إن الله تعالى جسم، أو إن الله تعالى ليس بجسم؟ ماذا تريد؟ فإن ذكر معنى هو حق قبل هذا المعنى، قيل إن هذا المعنى الذي ذكرته حق ونحن نسلم به، مع إرشاده إلى استعمال اللفظ الشرعي. إذن نستفصل، نستفسر، فالمعنى الحق مقبول مع إرشاد القائل إلى استعمال اللفظ الشرعي. وإن استعمل أو عفوا وإن ذكر معنى باطلا رد المعنى الباطل ولم يقبل. طيب، إذا رددنا المعنى الباطل، هل نرد معه اللفظ أيضا؟ هل نرد معه اللفظ أيضا؟ الجواب لا. حتى لو قال إني أريد هذا المعنى الباطل، فإننا لا نتعرض لللفظ لا بقبول ولا برد. لما؟ لأننا لو رددنا هذا اللفظ وقلنا هذا اللفظ باطل لا يجوز استعماله، وهو محمول على، أو المعنى الذي لأجله رددنا اللفظ هو المعنى الباطل، فإنه قد يأتي رجل غدا أو بعد 10 سنوات أو بعد 100 سنة فيتكلم بهذا اللفظ يريد المعنى الحق، فيقال إن العالم السني في ذاك الزمان قد رد هذا اللفظ، فيقع الالتباس ويقع الاختلاف. فحسما للباب يقول أهل السنة إن اللفظ لا يتعرضون له لا بقبول ولا برد مهما أراد صاحبه من معنى، إنما البحث معه يتسلط على المعنى فحسب. واضح يا إخوتا؟ طيب، هذا هو الموقف العام. وثمة موقفان قد تقتضي المصلحة اتخاذهما أو استعمالهما بخلاف الموقف السابق. الموقف الأول، ويعني أقول هذان الموقفان قد استعملهما أهل السنة والجماعة لاقتضاء المصلحة، ولا سيما في حال كان هناك إلزام للسني أو حمل له على أن يتكلم بالباطل، فإنه قد يستعمل واحدا من هذين المسلكين، أو يقف واحدا من هذين الموقفين. أولا أنه يعرض عن هذه المناظرة ولا يزيد على أن يتكلم بالأدلة الشرعية، لا يدخل معه أصلا في ماذا؟ في مباحثة واستفصال، إنما يعرض عن ذلك ويقول أنا لا أخوض معك في هذا، الذي أعرفه هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سلك هذا المسلك الإمام أحمد رحمه الله حينما نظره أحد أهل البدع والضلال والتعطيل، وهو محمد بن عيسى برغوث، فإنه أراد إلزام الإمام أحمد بالقول بالتجسيم إذا كان يقول إن الله تعالى يتكلم. يقول أنت ملزم أن تقول بأن الله جسم إن قلت إن الله يتكلم. فرأى الإمام أحمد رحمه الله أن المصلحة مع هذا هي أن يعرض عن مناظرته، فقال له: هذا كلام لا أعرفه، وليس في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أعرفه أن الله أحد، وأن الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسكت الإمام أحمد وأعرض عن مناظرته. إذن هذا من المسالك التي يمكن أن يسلكها السني إذا رأى المصلحة في هذا. هناك مسلك آخر أيضا مع هذا الذي يريد حمل السني وإجباره على أن يتكلم بالباطل أو أن يتخلى عن الحق لأجل هذه الألفاظ المجملة، ألا وهي إرغامه وتبكيته ومعارضته باستعمالها مع بيان موقفه منها، يعني يبين موقفه من هذه الألفاظ وأن الأصل أنه لا يستعملها، ولكن إذا كنت تريد أن أعرض عن الحق أو أصحح الباطل لأجل هذه الألفاظ فإني لا يمكن أن أفعل ذلك، وسمني مع هذا ما شئت. إن كان إثبات الصفات فيما تزعم تجسيما فأنا مجسم، إن كان إثبات الصفات تجسيما فأنا مجسم، إن كان استواء الله على عرشه على ما يليق به سبحانه وتعالى تحيزا فإني قائل بالتحيز. مثل هذا المسلك يستعمله أهل السنة إذا رأوا المصلحة فيه على سبيل المراغمة وعلى سبيل التبكيت وعلى سبيل المعارضة لهذا المبتدع، وفي هذا إظهار لأن أهل السنة والجماعة لا يلتفتون إلى تشنيع المشنعين ولا يغيرون مواقفهم الحقة بناء على ذلك. الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا، ولذلك ابن القيم رحمه الله سلك مثل هذا المسلك فقال رحمه الله: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري فإني بحمد الله ربي مجسم، فإني بحمد الله ربي مجسم، هلموا شهودا واملأوا كل محضري لا يهمني شيء. ويقول في موضع آخر: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسمه، فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسمه، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم. تعتبرون هذا تجسيما؟ فإنني ماذا؟ اشهد أنني مجسم. وهذا على أو يذكرنا بمسلك الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال: إن كان رفضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافضي لا أبالي بكم. أو قول شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي. أو قول الثالث في هذا العصر: إن كان توحيد الإله توهبا يا ربي فاشهد أنني وهابي. لعل هذا القدر به كفاية، ونكمل إن شاء الله في درس الليلة القابلة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.